بل والعقد عليها. هذه اذا كانت سيزوجها ابوها فلا يلزم ان يستأذنها لانه ليس لها رأي اصلا، الرأي لأبيها، هو الذي اختار لها الافضل، هو الذي اختار لها الافضل. فهذه لا يرجع اليها ابوها. ان رجع اليها ابوها وهي عند 6 سنين 7 سنين ماذا كيف ماذا تعرف؟ تبكي يعني تقول له انا اريد هذا او لا اريده؟ فهذه لا رأي لها، لهذا يزوجها ابوها من غير الرجوع الى ذلك، يعني يخطبها ويعقد عليها من غير الرجوع الى ذلك. لكن لا يمكن منها زوجها الا اذا صلح طبعا الوطأ، لكن هذا بالنسبة للعقد او للخطبة. اذا البكر على قسمين، بكر صغيرة لا تعقد مثل هذه الامور فهذه يزوجها ابوها دون الرجوع اليه، وبكر بالغ هذه التي يرجع اليها ابوها واذنها صماتها. هذا بالنسبة لما يتعلق باستئذان البكر والايم. وعليه بقى يحمل قولهم هنا، قول مالك انه بلغه ان القاسم بن محمد وسليمان بن يسار وسالم بن عبد الله كانوا يقولون في البكر يزوجها ابوها بغير اذنها، ان ذلك لازم لها. هذا اذا كانت ايه صغيرة لا تنكح المرأة. واستدل ايضا على ذلك يقول مالك بلغه ان القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كان ينكحان بناتهما الابكار ولا يستأمرونهن. إن كان هذا على الصغار فنعم، أما إذا كانت البكر كبيرة فإنها تستأذن، لأن السنة تقدم على قول كل أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح هنا، قال لا تنكح، قال إن الأيم حق في السنة والرياء، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صمتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم دل على الإذن، يبقى لا ينبغي لنا أن ننكح البنت بدون إذن، ولأن هذا أدعى لدوام العشرة بينهما، والبنت لها رأي في هذا لابد أن تحترم. ونحن للأسف الشديد يعني دائما بين إفراط وتفريط، بين أب ممكن أن يزوج ابنته دون الرجوع إليها وهذا قد سلب حقا من حقوقها، وبين أب قد يترك العنان لابنته هي التي تختار وتصادق هذا وتخادن هذا وتختبر أخلاق هذا في الجامعة، تختبر الأخلاق وتبقى معه سنة واثنين وثلاثة، وبعدين يا بنتي يا رأيك؟ لا والله ده أنا يعني بقالي سنتين ثلاثة ما شفتش منه أي حاجة وحشة. خلاص يصلح هذا إيه؟ يصلح هذا خطيبا. ويترك الأب او لا يعاتب الاب ابنته ان صدقت هذا الشاب فترة من الزمان. بل صارت المسائل في بعض البيوت الى انه الولد يأتيها في البيت على انه صديق، المصادقة حتى داخل البيت المصادقة، وانا لله وانا اليه راجعون. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في مقام الرجل عند البكر. قال اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن ابي بكر عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج ام سلمة واصبحت عنده قال: ليس بك هوان، ان شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك ودرت فقالت ثلث. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: للبكر 7 وللثيب 3. قال مالك: وذلك الأمر عندنا. قال: فإن كانت له امرأة غير التي تزوج فإنه يقسم بينهما بعد أن تمضي أيام التي تزوج بالسواء، ولا يحسب على التي تزوج ما أقام عندها. نعم، هذا أيضا بالنسبة للحكم في القسم